يقول السائل طلب مني الإمام في صلاة التراويح أن أمسك خلفه مصحف أو هاتف به مصحف لكي يصحح له إذا أخطأ، لأنه في ليلة نسي آية فما تذكرها إلا بعد أن كرر القرآن كثيرا، مع العلم أن ليس خلفه من يحفظ القرآن، فهل أطيعه أمسك هاتف به مصحف أو تابع الخلفية؟ هذا لا ينبغي، بارك الله فيك. إذا كان لا يحفظ يتغير، يأتي مكانه من يحفظ القرآن، وإذا أخطأ يرد عليه من كان يحفظ، بارك الله فيكم، ولا داعي لحمل المصحف خلفه.